نور من القرآن. قال الله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم الله سبحانه في هذه الآيات بأربع من مخلوقاته، فأقسم بالرياح والذاريات ذروا، فهي تذر الرياح وحبوب اللقاح والسحب وغيرها، ثم أقسم بالسحب فالحاملات وقرا، أي من المطر الذي ينزله الله تعالى كما يشاء، ثم أقسم بالسفن فالجاريات يسرا، فهي تسير بيسر فوق الماء، وذلك بما أودعه الله تعالى في الماء من الخصائص التي تسهل سير السفن عليه. ثم أقسم بالملائكة عليهم السلام فالمقسمات أمرا، فهي تنزل من السماء بأوامر الله تعالى وتقسمها حسب مشيئته جل وعلا. وقد فسر هذه الآيات بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بذلك جمهور المفسرين: أقسم الله سبحانه بهذه المخلوقات الأربع على أمرين عظيمين: الأول قيام الساعة وبعث الموتى، بعثهم من قبورهم، إنما توعدون لصادق، والثاني وقوع الجزاء بالثواب أو العقاب في الآخرة، وإن الدين لواقع، يعني يوم يدين الله تعالى العباد بأعمالهم، فهو من الإدانة بمعنى الجزاء، فالله سبحانه يجازي العباد على أعمالهم في الآخرة على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة سوءا، فهو جل وعلا قد يجازي المسيئين في الدنيا بقليل من عقابهم ويمهلهم ببقية عقابهم إلى الآخرة، وقد يمهلهم في الدنيا فلا يعاقبهم فيظن المخدوعون أنهم قد سلموا من العقاب، ويزيدهم إمهال الله جل وعلا إياهم مع تقادم السنين غرورا وانخداعا، فيضاعفون من أعمالهم السيئة، ولا يدري هؤلاء الخاسرون أن عذابهم قد أجل عليهم ليوافوا به كاملا في الآخرة، فهؤلاء المخدوعون أبلغ مساءة يوم القيامة من الذين نالوا بعض عقوبتهم في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.